أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب إلى هذه العبارة. قال المصنف: وروي في الشاة 9 أو 10، وللسنور 40، وفي رواية 7. كان الكلام في نجاسة ماء البئر، وقلنا ماء البئر على رأي المصنف إذا لاق مع نجاسة ما ولامس مع نجاسة ما، ماء البئر يتنجس، وهذا الماء يحتاج إلى التطهير. وقلنا طريقة التطهير، طريق تطهير ماء البئر هو عن طريق نزح الماء. لكل نجاسة، لكل نجاسة لها مقدر من الماء، لابد أن ينزح هذا المقدر. وصل الكلام إلى الشاة. يقول المصنف: إذا وقع الشاة في داخل البئر ومات الشاة، فماء البئر يتنجس بميتة الشاة، فهذا الماء يحتاج إلى التطهير. أما كيفية التطهير أو مقدار الماء الذي لابد أن يستخرج من البئر، يقول المصنف في هذه الرواية، يعني على أساس هذه الرواية، الرواية تروي هكذا: إما يستخرج أو ينزح 9 دلاء أو 10 دلاء، هذا على رواية. والمصنف والظاهر من المصنف أنه يشير إلى هذه الرواية. هذه الرواية هو خبر إسحاق ابن عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وإذا كان شاة وما أشبهها فتسعة أو 10، على أساس هذه الرواية. ولكن قلنا الظاهر من عبارة المصنف أن الشاة مما لا نص فيه ويلحق بالأمور التي لا نص فيها. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في السنور، المراد من السنور طبعا الهرة والأسود والفهود والنمور، السنوريات اللاحمة معروفة عند العرف، معروف المراد من السنوريات. طبعا إذا وقع أحد السنوريات في داخل البئر، فماء البئر يتنجس بموت السنور، من باب المثال كالنمر كالأسد، كالنمر كالفهد من باب المثال، لو وقع في البئر ومات يتنجس ماء البئر. يقول المصنف، رأي المصنف أنه لابد من استخراج 40 دلو من ماء البئر لكي يطهر ماء البئر، بعد ذلك يجوز استعمال ماء البئر. والمصنف الظاهر اعتمد على هذه الرواية، رواية 40 دلو، على هذه الرواية، رواية 40 دلو، يقال أنها رواية سماعة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا رواية حسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن المصنف في متن العبارة يذكر أن هناك رواية أخرى، وهذه الرواية الأخرى تروي بسبع دلاء إذا وقع سنور ما في داخل البئر ومات، فماء البئر يتنجس. فهذه الرواية تروي أنه لابد من نزح 7 دلاء لكي يطهر ماء البئر. والمراد من هذه الرواية هي خبر عمرو بن سعيد ابن هلال في رواية مضمرة، لم يبين اسم الإمام في هذه الرواية، وهذه الرواية تروي ب7 دلاء. هذا ملخص الكلام في هذين الفرعين. فنرجع إلى عبارة المصنف، فيقول المصنف: وروي في الشاة 9 أو 10، وبينا المراد من هذه الرواية، وللسنور أو السنوريات اللاحمة التي تأكل اللحم أربعون. طبعا هذا على رأي المصنف ليس النوري أربعون، ولكن في رواية سبع جلاء، وبينا المراد وما هي هذه الرواية. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر يقول المصنف: ولموت الطير واغتسال الجنب سبع. يقول المصنف: إذا وقع طير ما داخل البئر ومات هذا الطير، أيضا ماء البئر يتنجس ويحتاج إلى التطهير. مقدار الماء المستخرج من داخل البئر بموت الطير يقول سبع جلاء، فيطهر ماء البئر ويجوز استعمال ماء البئر في أمور هذه الأمور تحتاج إلى الطهارة. ولكن المراد من الطير أو فسر الطير بالحمامة والنعامة، هذا الطائر الضخم المتعارف، وما بينهما يسمى بالطير. فإذا وقع الطير يحتاج إلى سبع دلاء. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني أيضا يقول المصنف: إذا اغتسل المجنب مصاب بالجنابة، إذا اغتسل داخل البئر، داخل ماء البئر، ونزل إلى داخل البئر، طبعا يغتسل بماء البئر، فهنا ماء البئر يتنجس ويحتاج إلى التطهير والطهارة وكيفية الطهارة، ومقدار الماء المستخرج سبع دلاء. طبعا الظاهر من عبارة المصنف عندما قال واغتسال الجنب لا فرق بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي، يشمل كلا الغسلين أو كلا القسمين. ولكن يقع الكلام هنا أن المجنب لو وقع هكذا من تلقاء نفسه دون علمه، كان لا ينوي الاغتسال ولكن وقع في داخل البئر، طبعا جسمه لاقى مع ماء البئر، فهنا هل يصدق عليه أنه اغتسل وتنجس ماء البئر أو لا يصدق عليه هذا الأمر؟ وظاهر مراد والظاهر من عبارة المصنف الظاهر من عبارة المصنف أنه يريد الاغتسال، فلا يشمل الوقوع في داخل ماء البئر. ولكن لابد في هذه المسألة، في مسألة اغتسال الجنب داخل البئر، لابد أن يقيد بأنه ألا يكون على جسده مني، أو أن لا يكون جسمه ملوث بالمني أو على ثوبه مني من باب المثال. وإلا إذا كان على بدنه مني واغتسل داخل البئر، فهذا ماء البئر يتنجس بالمني ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدر المني، يعني لابد أن ينزح أو يستخرج من ماء البئر ما يحتاجه المني للتطهير من نجاسة المني، لا من تطهير اغتسال غسل المجنب داخل البئر. على كل حال هذا هو المراد من هذا الفرع. ويقول المصنف: ولموت الطير واغتسال الجنب داخل البئر سبع دلاء. وكذلك يعني أيضا ينزح سبع دلاء للكلب لو وقع الكلب داخل البئر، طبعا أيضا ماء البئر يتنجس، ويخرج هذا الكلب حيا من البئر أيضا يطهر، مقدار الماء الذي يستخرج هو سبع دلاء. هذا أيضا فرع. وفرع أيضا آخر يقول: الفأرة إذا وقعت داخل البئر وماتت هذه الفأرة، طبعا تارة هذه الفأرة تتفسخ تنتفخ وتتفسخ، يعني تذوب أجزاء هذه الفأرة في الماء وتنتشر أجزاء هذه الفأرة في الماء داخل ماء البئر، فيتنجس ماء البئر بميتة الفأرة، وماء البئر هنا تحتاج إلى التطهير، ومقدار الماء الذي يستخرج من داخل البئر على رأي المصنف سبع دلاء إذا تفسخت. أما إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ولم تتفسخ، يعني تنتشر أجزاء الفأرة داخل الماء فقط، هذه الفأرة ماتت داخل ماء البئر، أيضا ماء البئر تتنجس ويحتاج إلى التطهير، وكمية الماء الذي يستخرج من داخل البئر عن طريق الدلو لابد بأي مقدار؟ المشهور بين الأصحاب 3 دلاء، كافية هذه 3 دلاء من الماء كافية. ولكن قيل هناك قول مخالف، وهذا القول هو لابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه، هو الشيخ الصدوق، هناك قال لا، في موت الفأرة في داخل البئر وتنجس ماء البئر بميتة الفأرة وعدم تفسخ ميتة الفأرة، هنا يحتاج إلى دلو واحد، إذا استخرج دلو واحد يطهر أو يتطهر أو يعتبر ماء البئر طاهر ويجوز استعمال ماء البئر. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. فيقول المصنف وكذا، يعني 7 دلاء للكلب إذا وقع داخل البئر لو خرج حيا من داخل البئر، وإلا إذا مات الكلب داخل البئر. ذكر المصنف سابقا هناك أنه لموت الكلب 40 دلو لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت يعني انفجرت أجزاء ميتة الفأرة داخل ماء البئر، إن تفسخت وإلا يعني بمعنى إذا لم تتفسخ ولم تنفجر وإلا ف3 دلاء. وقيل وهذا القول للشيخ الصدوق ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقيل دلو. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر، ولبول الصبي 7 وفي رواية 3. يقول المصنف إذا تبول الصبي داخل البئر، أيضا ماء البئر يتنجس ويحتاج الماء البئر إلى التطهير. طبعا طريقة التطهير لابد من نزح 7 دلاء على رأي المصنف لكي يطهر ماء البئر. ولكن ما هو المراد من الصبي؟ المراد من الصبي، يقول المصنف، المراد من الصبي هو الصبي الذي لم يتغذى بالطعام، أو أن أغلب طعامه حليب الأم، حليب الأم. طبعا هذا فيه خلاف بين الفقهاء، يوجد هناك خلاف موجود بين الفقهاء، ولكن رأي المصنف 7 دلاء. المراد من الصبي الفطيم، الصبي أو الفتى الذي ترك حليب الأم والآن يتغذى بالطعام المتعارف العادي، ولكن حتى الآن لم يصل إلى درجة البلوغ ومرحلة البلوغ. هذا الصبي لو تبول داخل البئر فماء البئر يتنجس ويحتاج إلى التطهير. طبعا مثل سيد المرتضى في كتاب المصباح، وابن بابوي يعني شيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، قالوا ب3 دلاء لا ب7 دلاء، بخلاف المشهور وبخلاف المصنف لبول الصبي لابد بنزح 7 دلاء. ولكن السيد المرتضى وابن بابوي يقول ب3 دلاء. ويمكن عندما قال المصنف في رواية يشير إلى هذه الرواية، وسيد المرتضى وابن بابوي يمكن أنهما تمسكا بهذه الرواية، ما رواه علي ابن حمزة ابن أبي حمزة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ويقول المصنف ولبول الصبي 7 دلاء، وفي رواية قلنا المراد من الرواية رواية علي ابن أبي حمزة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا الرأي للسيد المرتضى وابن بابويه، وفي رواية 3. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، بول الرضيع، الرضيع لو وقع بول الرضيع داخل البئر، فرأي المصنف يتنجس ماء البئر بمجرد الملاقات والملامسة مع بول الرضيع، والمراد من الرضيع الصبي الذي لم يتغذى حتى الآن بالطعام، أو أن أغلب طعامه حليب الأم، وطبعا فيه خلاف في هذه المسألة. والمصنف يقول ماء البئر إذا لاق بول الرضيع يتنجس ويحتاج إلى التطهير، ومقدار الماء المستخرج من البئر دلو واحد. هذا طبعا فيه خلاف، وذهب إلى هذا القول شيخ الطوسي وشيخ المفيد وابن البراج، ولكن هناك قول آخر أيضا مثل أبو صلاح وابن الزهرة، قالوا في بول الرضيع أيضا ثلاث دلاء يحتاج تطهير، يحتاج ماء البئر إلى التطهير بسبب ملامسة بول الرضيع والملاقات مع بول الرضيع، يحتاج إلى ثلاث دلاء لكي يطهر ماء البئر. على كل حال هذا رأي المصنف. ويقول المصنف ولو كان الصبي رضيعا فدلو واحد كافي لتطهير ماء البئر، وكذا يعني أيضا ينزح دلوا واحد وكذا في العصفور وشبهه. يمكن أنه يقال أنه ما المراد من العصفور، البعض فسروا العصفور كل طائر دون الحمامة يطلق عليه العصفور، إذا مات داخل البئر فماء البئر يتنجس ويحتاج إلى التطهير، ولا بد بنزح دلو واحد من ماء هذا البئر لكي يطهر هذا البئر ويتطهر، ويجوز استعمال ماء هذا البئر. طبعا هذا تفسير، ولكن الظاهر من عبارة المصنف في العصفور هذا الطائر المخصوص ما يقال بالدوري، عصفور الدوري، هذا هو المراد. وعندما قال وشبهه وشبه العصفور يعني كل طائر حجمه دون حجم الحمامة إذا وقع داخل البئر ومات يتنجس ماء البئر ويطهر ماء البئر بنزح دلو واحد من هذا البئر. نرجع إلى عبارة المصنف، فيقول المصنف ولو كان رضيعا فدلو واحد وكذا أيضا دلو واحد في العصفور وشبهه وشبه العصفور. انتهى الكلام من هذه النزحات وكيفية تطهير ماء البئر إذا وقع فيها ميتة أحد هذه الحيوانات أو هذه الأمور. انتهى الكلام في مسألة ملاقات ماء البئر مع النجاسة دون أن يتغير أحد أوصاف هذا الماء بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا ذكرنا نحن سابقا أنه ماء البئر إذا لاقى مع النجاسة، ولكن ماء البئر تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة لهذه النجاسة مثل الغائط، وقلنا جميع الفقهاء أجمعوا في هذه المسألة أن هذا الماء البئر يتنجس، ولكن طبعا هذا الأمر مسلم، والمصنف أيضا يقول بهذه المسألة مع الأصحاب ومع المشهور. ولكن كيف يطهر هذا البئر بعد أن تغير ماء البئر أحد أوصافه الثلاثة بأحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة، ولكن كيف يطهر؟ طبعا هذا فيه خلاف. رأي المصنف في هذه المسألة يقول هذا الشيء الذي وقع داخل البئر أو هذه النجاسة التي وقعت داخل ماء البئر تارة لها مقدر شرعي، يعني لابد أن يستخرج مقدار معين من ماء البئر لكي يطهر ماء البئر، وتارة هذه النجاسة تعتبر مما لا نص فيها، ليس لها مقدر شرعي ليس لها، لم يعين شارع المقدس مقدار الماء الذي يستخرج من داخل البئر لكي يطهر ماء البئر، لم يبين شارع المقدس هذا الأمر. رأي المصنف وكما يظهر من عبارة المصنف يقول إذا تغير ماء البئر بالنجاسة يقول ينزح جميع ماء البئر فيعتبر طاهر إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة، سواء كانت لهذه النجاسة مقدر شرعي أو لم يكن لهذه النجاسة مقدر شرعي بمعنى منصوص. على كل حال يقول المصنف لابد من نزح جميع ماء البئر واستخراج ماء البئر، هذا إذا كان يمكن استخراج جميع ماء البئر أو نزح جميع ماء البئر، ولكن إذا كان لهذه البئر طبعا لماء هذا البئر غزيرة إنسان لا يستطيع استخراج ماء البئر بسهولة، فيها مشقة جدا، لا يمكن، مستحيل، الغزارة قوية جدا في هذا البئر. الآن في هذه الصورة ماذا يفعل؟ يقول المصنف أن في هذه الصورة ماذا يفعل؟ يقول لابد أن يفعل هذا الأمر، أولا ينزح، لابد أن يفعل المقدرين أكثر الأمرين، لابد أن يأتي بأكثر الأمرين. يعني كيف أكثر الأمرين؟ يعني لابد هذا المكلف ينظر إلى هذه النجاسة. من باب المثال لو وقع الإنسان في ماء البئر ومات هذا الإنسان في داخل ماء البئر وتفسخ وأصبح رائحة ماء البئر برائحة الميتة، ميتة إنسان، فهنا ماء البئر تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة، وماء البئر غزير، هذا البئر ماءها غزير، لها ماء كثير، لا للماء غلبة، إنسان لا يستطيع أن يستخرج جميع ماء البئر. فيقول المصنف الواجب أولا ينزح من ماء البئر، ينزح حتى يزول التغيير ويزول رائحة الميتة من هذا، من ماء البئر يزول. بعد زوال رائحة الميتة عن ماء البئر ينظر هل استوفى مقدار الشرعي لميتة الإنسان أو لا، والمقدار الشرعي والمقدر الشرعي لميتة الإنسان 70 دلو. الآن استخرج مقدار من الماء ونزح مقدار من الماء وزال التغير، فإذا وجد أنه لم يستوف المقدار الشرعي لميتة الإنسان فيجب عليه أن يكمل ويستمر بالنزح إلى أن يصل إلى 70 دلو ثم يتوقف. هذه الصورة الأولى. أولى إذا وقع الإنسان داخل البئر ومات هذا الإنسان وأصبح رائحة ماء البئر برائحة ميتة الإنسان، فهنا طبعا لماء البئر غلبة وغزارة شديدة جدا، لا يمكن نزح جميع ماء البئر، هنا أيضا يستخرج هذا المكلف الماء من البئر وينزح الماء من هذا البئر لكي يطهر ماء هذا البئر. الآن نزح وقام بنزح، نزح الدلو تلو الآخر، الدلو تلو الأخرى، الدلو تلو الأخرى، إلى أن وصل إلى 70 دلو، والمقدر الشرعي لميتة الإنسان 70 دلو. عندما وصل إلى 70 دلو وجد أن الرائحة باقية، رائحة ميتة الإنسان باقية، فهنا لا يجوز له أن يتوقف، فيجب عليه أن يستمر ويزيد على 70 دلو حتى يزول الرائحة أو يزول الطعم أو يزول لون النجاسة. بعد الزوال، بعد أن زاد على 70 دلو بمقدار 10 دلو 20 دلو أو 30 دلو، زاد على 70، فوجد أن الرائحة قد زالت. هنا يتوقف ويعتبر هذا البئر طاهر، ويعتبر هذا البئر طاهر، ويجوز استعمال هذا البئر في الغسل وفي الوضوء وفي الشرب وفي الأكل. هذا هو رأي المصنف في هذه المسألة. على كل حال هناك رأي آخر في هذه المسألة، قالوا إذا كانت هذه النجاسة المغيرة لأحد أوصاف الثلاثة لماء البئر إن كانت منصوصة، يعني لها مقدر شرعي، وجب نزح أكثر الأمرين، وبينا المراد من أكثر الأمرين، وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغيير. وإن كانت غير منصوصة، الشارع المقدس لم يبين طبعا المقدار الشرعي، وجب نزح الجميع، وجب نزح جميع ماء البئر إذا كان ممكن. أما إذا كان نزح جميع ماء البئر غير ممكن لغلبة الماء وغزارة الماء، هنا يتراوح على هذا البئر 4 رجال، وبينا المراد من التراوح في الدرس السابق. الآن نرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف: ولو غيرت النجاسة ماءها ماء البئر تنزح كلها، كل ماء البئر ينزح. طبعا إذا كان يمكن النزح، وكلامه مطلق، هذه النجاسة لها مقدر شرعي أو ليس لها مقدر شرعي. ولو غلب الماء، بمعنى لهذا البئر غزارة، ماء هذا البئر غزيرة جدا، لا يمكن نزح جميع ماء البئر. فيقول المصنف: ولو غلب الماء فالأولى، الواجب بمعنى الواجب، أن تنزح من ماء هذا البئر المتنجس بهذه النجاسة حتى يزول التغيير، حتى يزول التغيير ويستوفى المقدر، يزول التغيير ويستوفى المقدر، يعني أيضا يأتي بماذا؟ أيضا يأتي بأكثر الأمرين، يعني يأتي بأكثر الأمرين، لابد أن يفعل أكثر الأمرين. وبينا من الخارج المراد من إتيان أكثر الأمرين، أكثر الأمرين عن المقدر، الأمرين من المقدر الشرعي وما به يزول التغيير. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، أهلك أعداءهم، وسهل مخرجهم.